خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير.